بسم الله الرحمن الرحيم، أقدم إليكم الفنان الشعبي شوقي الجلاوي في أغنية بنات العربان. إليكم هذا التسجيل هدية مني للمشاركة به وإعطاء ما يلزم من مشاهدات في هذا الفيديو، وهو شريط قديم للفنان الشعبي شوقي الجلاوي. إليكم هذا التسجيل، وأدعو لكم أن تسهروا سهرة جميلة مع هذا المقطع الجميل. على الزيج يا حبيبي.